اللهم صل على محمد وآل محمد. إخواني وأخواتي، نحن بجوار هذه العقيلة المظلومة، سيدتنا ومولاتنا زينب عليها السلام أم المصائب، فلا بأس أن نذكر هذه المظلومة بشيء من مصيبتها مع أخيها أبي عبد الله الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أم المصائب يا زينب، السلام عليك يا من تحملت المصائب المحرقة للقلوب مع تحملات شديدة، السلام عليك يا من وقفت على جسد أخيها بين القتلى حتى بكى لبكاء أمام كل عدو وصديق، ورأى الناس دموع الخيل تنحدر على حوافرها على التحقيق. السلام على من وقفت على جسد أخيها بين القتلى ونادت جدها رسول الله بهذا النداء، يا جدها يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والرداء، محزوز الرأس من القفا، قتيل أولاد البغايا. السلام على من خاطبت أخاها أبا الفضل العباس بهذا النداء، أخي الفضل، أنت الذي أخرجتني من المدينة، قم الآن وركب أختك أني بأعلى لسان الحال. يا عباس يا يا يا يا أسنان بذنتك جيت جيت لجلك ولجل حسين، عفت الوطن والبيت وشوف، جيت الكربلة ومني تبريت، عفت السهم مني وبنيت ونبقى العيال سعد الله قلبها. يا عباس يا عباس من سلي جبتني جبتني وبدك يا خويا ركبتني، وطال الدرب ما فارقتني، شرحت عني وعفتني. السلام عليك يا أم المصائب يا زينب ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اشفي كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اقض حوائج المحتاجين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لثيم الشهداء، وإلى أرواح أمواتنا جميعا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.